السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد نبوية نرحل إليها بوجداننا وعواطفنا ومشاعرنا وحبنا وأشواقنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا وسلموا على خير معلم للناس الخير. ليس أروع ولا أسد ولا أجمل ولا أبلغ من تعليمه إذا علم، وتأديبه إذا أدب. أليس هو الذي علمه ربه فأحسن تعليمه، وأدبه فأحسن تأديبه؟ فتعليمه للناس الغاية في الجمال واللطف والإفهام والبلاغ والإبلاغ. دعوني أنا وإياكم نأخذ هذا المشهد. حبيب الله ورسول الله وخليل الله أتى من بعض عوالي المدينة. المدينة النبوية هي الحاضرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع لها قرى متناثرة عواليها وسفلها، وكلهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغشاهم ويزورهم، وإذا فيه مريض ذهب إليه حيثما كان، بل إذا عندهم أي مناسبة دعوه إليها. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاي من بعض نواحي المدينة داخل المدينة، فلما دخلها مر بالسوق. فلما دخل السوق إذا الناس على كنفتي السوق منشغلين ببيعهم وشرائهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرق عليهم محياه، صاروا كنفتي السوق، يعني صاروا على جهة من هنا وجهة من هنا يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبر. كل واحد أطلق اللي في يده جاء يقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر، حتى تبتهج نفسه بمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقر عينه بذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحسدهم ولا يرسل إليهم ولا يرسل لهم واحد قبل لا يأخذ قتال رسول مار يلا صفوا له، لا، إنما كانوا ينجذبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يملأ قلوبهم ويضج فيها من محبته والشوق إليه. فلما اكتنف من في السوق، اكتنفوا جنبة في السوق والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي فيه، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينشغل بالحديث إليهم لا منا ولا منا، وإنما عجبوا جميعا أن الرسول ترك الرجال اللي واقفين وذهب يمضي إلى ماذا؟ إنه يتقدم إليه. ما هو هذا السيف الأسد الميت الملقى على الأرض؟ إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع كيس أسك. معنى أسك هو اللي إذن صغيرة من كمسة، نحن في نجد نقول أصمع، اللي تكون إذنة من كمسة صغيرة. وشكل هذا أتخيل المشهد إن فيه ناس أتوا بغنم يبيعونها في السوق ومعهم هذا الكيس مات في السوق، فلما الناس تركوه وباعوا بعصره ومضوا وتركوه في السوق ملقى. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يتجاوز كل الواقفين ويذهب إلى هذا الكيس الأسك المعيب الملقى، فيمسكه بأذنه المعيبة ويرفع قدامهم. ما هو الذي في يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيف جدي سخلة، ذكر المعز الصغير، وأسك صغير الأذن منكمشها، يعني معيب الخلقة، وهو في يد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في السوق، واللي في السوق التجار أهل البيع والشراء. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يرفعه ويقول: من يشتري هذا بدرهم؟ من يشتري هذا بدرهم؟ من يشتري هذا بدرهم؟ فتحجب من في السوق، لأنهم تجار أهل بيع وشراء. وهذا التيس ميت ملقى في السوق، قيمته التجارية صفر. ولأن قيمته التجارية صفر ألقاه أصحابه مضوا، فعجبوا قالوا يا رسول الله، يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا، يعني لو هو حي ما يسوى درهم، لأنها أسد أصمع. لو كان حيا لكان معيبا. فقال أيكم يشتريه، أيكم يشتريه بدرهم؟ فسكتوا. فقال في الثالثة أتحبون أنه لكم؟ خولنا عن البيع الآن، أحد يبغاه مجانا؟ أتحبون أنه لكم؟ قالوا يا رسول الله وما نصنع به، لقد هان على أهله حتى ألقوه. لأن لو كان له أي قيمة تجارية، لو كان له أي قيمة سوقية ما ألقاه أهله، راحوا خلوه. يا رسول الله لقد هان على أهله حتى تركوه، إنه لو كان حيا لكان معيبا، فكيف وهو ميت؟ وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يلقيه، وهو يلقيه يقول للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم، للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. ثم مضى صلى الله عليه وآله وسلم. عما نتحدث في هذا الحديث؟ الحقيقة هذا الحديث باقة، باقة من المعاني الجميلة التي تحتاج حل نتفقه فيها واحدة واحدة. أولها مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية من نواحي المدينة، وواضح أنه ذاهب إلى إحدى القرى في العوالي أو في السفل. هذا يكشف لنا ناحية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعاهده لأصحابه واندماجه في مناشط حياتهم، بحيث أن كل ناحية من نواحي المدينة لها حظ من تفقده وتعاهده ورعايته. واللي يقرأ السنة ويدمن فيها يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته مفرقة في حيوات أصحابه، وحيوات أصحابه عامرة بحياته صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنك تعجب من كثرة ما تجد خريطة تنقلات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يوم هو في بني حارثة يزور سعد بن عبادة، يوم هو في بني سلمة، يوم هو في بني فلان، وهكذا. حتى أن الحديث التي عجبت منها وهي تذكر في مواقيت الصلاة، لكن أنا عجبت يوم قرأتها، إن بني سلمة دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله عندنا جزور نريد أن ننحرها ونريد أن تشهدها. يعني نحر جزور تعتبر احتفالية عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل. فأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، فلما جاءهم نحروا الجزور. فلما نحروا الجزور خلاص المفروض الرسول يستأذن يمشي، هو أتى ليشهد هذه الاحتفالية، قالوا لا انتظر شوي علشان نطبخ شيئا من لحمها. فانتظر ثم حس شيئا من لحمها ومضى وعاد قبل أن تغرب الشمس. هذا الحديث يدل على أن مشاعر الصحابة كانت عامرة بتفاعل النبي معها، وعلى أن حياتهم عامرة بحضور النبي فيها. هذا المعنى، هذا المعنى، وهو الدخول في حياة الناس والاندماج معهم لابد يكون موجود في حياة المؤثرين. ولذلك تجد المؤثرين من الدعاة واضح فيهم هذا الشيء. تجي لابن تيمية مثلا تلقى حاضر في حياة الناس، في المعاصرين مثلا الأستاذ حسن البنا ما ترك كفر ولا قرية ولا مدينة في مصر إلا ذهب إليها، وعلى القطار درجة ثالثة. الشيخ عبد الحميد بن باديس، شيخنا الشيخ دعيس بن باز، تجد هؤلاء مندمجين في حياة الناس، مندسين في سجون الناس، فحياتهم عامرة بحيوات الناس، وحيوات الناس حاضرة فيها حياتهم، ولذلك يكون أثرهم في الأمة عميق ومؤثر وحاضر. المعنى الثاني الجميل الذي يشفق علينا في هذا الحديث هو هذه البراعة النبوية في التعليم. ونوياكم خلونا نتأمل في هذا المشهد كم حسد النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمؤثرات. هذا المشهد القصير كم فيه للمؤثرات. أولها وسيلة الإيضاح، حيث جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التيس الأسك الميت وسيلة إيضاح ورفع بيده. الشيء الثاني طرح الأسئلة المتوالية التي تشد الذهن وتوتره وتلفت الانتباه. أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ أتحبون أنه لكم؟ وهم تجار يعرفون قيمة شرائية لهذا السيف، وأنه لا يمكن أن يكون سلعة تباع وتدفع فيها الأثمان. إذن معناته أن هذا السؤال فيه ما وراءه، ولذلك هو سؤال يوتر الذهن ويستلفته يشده. فهو أولا استعمل في الإيضاح، ثانيا طرح السؤال، ثالثا ضرب المثل فقال لا الدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. لاحظ هذا الحشد، ولذلك شدت الأذهان إليه واستلفت الانتباه بكل حضور السوق. وأنا وإياكم ما نتصور لو حنا كنا موجودين، لو نحن كنا موجودين في ذاك السوق إن سننسى هذا المشهد أو ننسى هذه العبارة النبوية، لأن هذا المعنى قد أوصل بهذا الحد من المؤثرات وبشدات الانتباه. هذا الأسلوب النبوي الشيء العزيز يا أحبابي، إذا تأملت في طرائق النبي في التعليم وجدت من هذا الأسلوب فنون وشكول، وما هذا إلا عينة منها. وللنبي صلى الله عليه وسلم براعات بارعة في إيصال المعاني. وكم وقفت أنا من بعض الأحاديث النبوية وأنا أشعر بريء دافق من إيصال النبي صلى الله عليه وسلم للفكرة. خذوا مثال، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وأصحابه نحن نعرف أنهم في المدينة بيئة صحراوية جافة قاحلة تنتظر متى ينزل المطر في السنة مرة علشان يسيل الوادي العقيق، فيخرجون جميعا إليه ينظرون إلى وادي العقيق إذا سال، وإذا سال وادي العقيق جعل له يومين ثلاثة أيام. هذه البيئة المتعطشة للري للماء، انظر كيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا غمرا جاريا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ تخيلوا المشهد. ومشهد يقال لمن؟ يقال لأهل بيئة عطشة صحراوية جافة تتعطش رؤية الماء. أي خيال جميل ينقلهم إليه على الحديث. أرأيتم لو أن نهرا غمرا جاريا بباب أحدكم ويغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ طبعا الجواب التلقائي لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. في أروع، في أجمل، في أبلغ من هذا الأسلوب النبوي؟ كان يمكن أن يختصره ويقول الصلوات صلح الخطايا. بلغت المعلومة. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب الرائع الجذاب في إيصال هذه المعلومة مصحوبة بجو نفسي جميل يجعلك تذهب تؤدي الصلاة وأن تشعر باللهجة، تشعر بالطراوة، بالنجاوة، بالسكينة، لأنها قدمتك بهذه الصورة الرائعة. أو عندما يخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جمع عظيم أكثر من 100,000 في منى، يريد أن يوصل إليهم معلومة مهمة خطيرة يريد أن يؤسسها قبل أن يودع الحياة، وهو في مقام وداع الناس، فيقول للناس وهم مجتمعين حول في منى: أيها الناس، أي شهر هذا؟ الناس في وقت تنزل التشريع، فتوقعوا أن النبي لما سألهم هذا السؤال معناته أنه سيغير اسم الشهر، فقالوا: الله ورسوله أعلم. هم يعرفون أن هذا الشهر ذي الحجة، لكن لما طرح النبي هذا التساؤل تبادر إلى ذهنهم أنه سيغير اسمه، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذي الحجة؟ بلى يا رسول الله. أيها الناس، أي يوم هذا؟ هم يعرفون أنه يوم النحر، لكن لما كان السؤال في وقت تنزل التشريع، إذا يوم النحر هو اللي غير اسمه. الله ورسوله أعلم. أليس يوم النحر؟ بلى يا رسول الله. أيها الناس، أي بلد هذا؟ اللي بيغير اسمه البلد، إذا مكة بيغير اسمها، هم يعرفونها مكة وأنها البلدة. قالوا: الله ورسوله أعلم. أليست البلدة؟ بلى يا رسول الله. تصوروا الأذهان الآن إيش كيف متوترة ومتسوفة ومتشوقة، تريد أن تصل إليها هذه المعلومة الآن التي شدت إليها، تأتي المعلومة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. لو أنا وأنتم كنا حضور ذاك اليوم ونسمع الهتافات النبوية بننساها إلى آخر يوم في حياتنا، هل واحد من اللي حضروا هاك اليوم يمكن يشهد هذا المكان ثم ينسى هذا الميثاق العظيم بعد أن استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحس من مؤثرات حتى شد إليه أشطال العقول ولفت الأذهان، واللي كان سرحان واللي يفكر في شيء انصرف ذهنة القائلة إلى هذه النداءات؟ إنها البراءة النبوية، البراءة النبوية في التعليم. في المشهد آخر، لكن في القصة الأخرى اللي هي مشهد التنفير والتعبير، عندما يريد النبي أن يحذر من شيء، يريد أن يحذر من الرجوع في الهبة، إن الإنسان يهب هبة ويعطي عطية ثم يرجع يستردها، فيقول صلى الله عليه وسلم: وقد أتاه عمر بن الخطاب يستأذنه أن يشتري فرسا أهداها لرجل وهبها له، فجاء هذا الرجل ليبيعها في السوق، قال: يا رسول الله، هل يجوز لي أني أروح أشتريها منه مع أني أنا سبق وهبتها له؟ انظر ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل يا عمر، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود يأكل قيئه، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. بالله عليكم، أحد يسمع هذا الكلام إلا ويشعر بتقزز ونفرة بالغة من هذا الفعل، ويتجافى عن غاية التجافي. إنها براءة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أما قصة مع ذاك الشاب الذي أتى يستأذن في الزنا فذاك مشهد آخر يحتاج الوقوف فيه إلى أن نفرد له حلقة مستقلة، أتراه لأمك أتراه لأختك. لكن الشاهد إن هذه المهارات النبوية في التعليم نحن بحاجة إليها، نستخدمها المدرسين مع تلاميذهم، والآباء مع أبنائهم، والأزواج مع زوجاتهم، والمربين والدعاة، إنها مهارات نبوية. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجدر الناس أن يقول للناس افعلوا أولا ثانيا ثالثا، اتركوا أولا ثانيا ثالثا، وقد بلغ، ولكنه يبلغ فيأمر بهذا الأسلوب المحبب ويحذر بهذا الأسلوب البليغ. من معاني هذا الحديث المهمة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو ويعلم كان يبث التعليم في الحياة، يعني ما كان التعليم الاجتماع في قاعة محاضرات أو خطبة يرتقي فيها درجات المنبر، وإنما كان يبث المعاني والقيم داخل مناشط الحياة. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وهو على مائدة الطعام، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على مائدة الطعام فرفعت إليه الذراع فلهث منها نفسه، بدأ يأكل ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أتدرون بماذاك؟ قالوا بماذاك يا رسول الله؟ فساق لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الشفاء الطويل، بل إنه بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم وهو يمشي في الطريق، يعلمه في السوق مثل ما رأينا في هذا الحديث، يعلم وهو على مائدة الطعام كما قلت، ويعلم ويدعو ويحذر وهو على فراش المرض. فهو على فراش المرض وقد اشتد به المرض، اشتدت به الحمى، يغطي وجهه ثم يكشفه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا، بل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدرس آخر أنفاس الحياة وآخر لحظات العمر ما نسي الدعوة وما نسي التعليم، فقد ودع الدنيا وآخر أنفاسه تتقطع في ضحى يوم الاثنين، وكان من آخر كلماته وآخر أنفاسه تنزع منه وهو ينادي أمته الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى أخذته ضحى وفاضت روحه وهو يتعاهد أمته بالوفاة. إذن كانت حياته صلى الله عليه وسلم مستنفرة في الدعوة والتعليم البليغ الجميل البالغ الأخاص. ألا فيا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلوا وسلموا على خير معلم للناس الخير، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Thank you.